جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتركت سمنا. نعم إيه هذا الحنابلة يفرقون ما قول ضعيف يقول ما فيه اتلاف فيه الفدية مثل حلق الرأس وتقديم الأظفار وما ليس فيه اتلاف مثل تغطية الرأس وسم الخيط ما فيه فدية هذا قول الحنابلة اجتهاد يعني الصواب أنه لا فرق بينها. نعم نعم هي متعمد متعمد لكن شيء قليل شعرات معفون عنه الحاجة. نعم نعم هذا هو الصواب أما الناس يعفون عنه والجهنم وفق الله الجميع.